إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد خلق الله الإنسان وكرمه وسخر له ما في الكون ليكون له معينا على تحقيق الغاية التي خلق من أجلها، وهي تحقيق العبودية لله عز وجل وإعمار هذه الأرض. وجعل الله سبحانه وتعالى سعادة الإنسان وفلاحه في الدنيا والآخرة بسيره على المنهج الذي ارتضاه له، وجعل الشقاء والخسران في مخالفته لأوامر ربه. قال الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وقال عز من قائل سبحانه: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. ولا شك أن سعادة هذا الإنسان وهذا الإنسان وصلاح أمره لأجل تحقيقها وإيجادها جاءت الشريعة الإسلامية بمصالح ومقاصد عظيمة لتحفظ على الإنسان سعادته وصلاح أمره في دنياه وأخراه، فجعلت خمس مصالح ومقاصد لا تستقيم حياة الناس إلا بها، وهي التي يعبر عنها أهل العلم بالضرورات الخمس، وهي الدين والنفس والعقل والنسل والمال. فقد ميز الله سبحانه وتعالى الإنسان عن سائر المخلوقات بهذا العقل، وجعله مناط التكليف، وجعل الحفاظ عليه من أكبر وأعظم المقاصد المطلوبة شرعا، فأمر بكل ما ينفعه ويصلحه، ونهى عن كل ما يضره ويفسده. ومن ذلك الأمر بالتعلم والتفكر والتدبر والقراءة في عشرات الآيات والأحاديث التي لا يتسع المقام الآن لذكرها، فما كان الأمر بها إلا حرصا على هذا العقل ونفعه وإصلاحه. وعلى الطرف الآخر جاء النهي عن كل شيء يضر بالعقل ويفسده كالخمر ومشتقاته وأشباهه من المسكرات والمخدرات، ولنا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن العرب في الجاهلية قبل الإسلام عرفوا الخمر وأحبوها وشربوها وأدمنوا عليها، بل قالوا في وصفها القصائد والأشعار. ثم لما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قوله: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ أهرقت وأريقت بلاد الخمر وأوانيه حتى جعلت الخمر تجري في طرقات وأزقة المدينة، وما ذلك إلا بسرعة استجابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأوامر الله عز وجل، وكأن لسان حالهم تمثل قول الله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وفي زماننا هذا ظهرت كما لا يخفى عليكم أنواع جديدة من الخمور والمسكرات والمخدرات، منها ما يكون على هيئة أشربة، ومنها ما يكون على هيئة حبوب وأقراص، ومنها ما يكون على هيئة حقل وعمر، ومنها ما يكون على هيئة مساحيق. وكل هذه الأنواع باختلاف أشكالها وهيئاتها ومسمياتها داخلة في معنى الخمر، إذ هي مسكرة مذهبة للعقول، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح عن كل مسكر ومكذب، وقال صلوات ربي وسلامه عليه: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. بل سمى الخمر أم الخبائث، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث، ولم يجعل تحريمها مقصورا على مجرد شربها وتعاطيها، بل حرم أيضا بيعها وشرائها وإعدادها ونقلها وغير ذلك، ورتب على فعله اللعنة وهو طرد من رحمة الله تعالى كما تعلمون. فقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. بل قد جاء الوعيد الشديد في بعض الأحاديث لمن أدمن الخمر ولم يتب من شربها، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مخمر خمر وكل مسكر حرام، ومن شرب مسكرا بخست صلاته 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: صديد أهل النار، نسأل الله السلامة والعافية. وعندما ذكر الله سبحانه وتعالى لنا في كتابه الكريم طرفا من نعيم أهل الجنة، قال سبحانه وتعالى: يضاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. قال أهل التفسير في قول الله عز وجل: لا فيها غول، أي لا تغتال هذه الخمر عقولهم، فلا تذهب بعقول شاربيها كما تذهب بها خمر أهل الدنيا. أيها الإخوة، وكما ينبغي الحذر من خطورة الإدمان على المخدرات والمسكرات، ينبغي أن معهودة في السابق، وهو ما يعبر عنه العلماء والأطباء المعاصرون اليوم بالإدمان الإلكتروني الذي بات يهدد فئة كبيرة من أبناء المجتمع، خصوصا الصغار منهم، ككثرة الدخول على بعض المواقع والبرامج وبعض الألعاب الإلكترونية الحديثة بشكل متكرر ومستمر. وقد قرأنا كثيرا من الأخبار والتقارير الطبية على مستوى العالم تحذر من هذا النوع الجديد من الإدمان ومن خطورته. فالطفل والشاب عندما يلعب بهذه الألعاب أو يدخل على هذه المواقع والبرامج يجعل كامل تركيزه واندماجه فيها، فينقطع عن الواقع الذي يعيشه ويدخل في عوالم وهمية لا وجود لها. وإذا تأملت فيما يعرض على هذه الفئة العمرية من الشباب والأبناء وجدت أن هذه الألعاب وهذه البرامج وهذه المواقع الإلكترونية تعود الأطفال منذ الصغر على مشاهد العنف والقتل والسرقة والجريمة وسائر الجرائم الأخلاقية، فتنغرس هذه المفاهيم المغلوطة في نفوس الشباب والأطفال منذ الصغر ناهيك عن الضرر الصحي الناجم عن مكوث الطفل والشاب أمام هذه الشاشات لساعات طويلة. وهنا أيها الإخوة يأتي دور الآباء والأمهات في ضرورة متابعة ومراقبة أولادهم وما يمضون أوقاتهم به، فإن سن الطفولة والشباب والصغر مراحل ذهبية من عمر الإنسان يجلب بالآباء استغلالها والاستفادة منها فيما ينفع أبناءهم بكل ما هو مفيد ونافع. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. واشتدت فيه قربة الإسلام وأهله، ولله در الشاطبي رحمه الله تعالى ان يقول: وان كتاب الله اوثق شافع واغنى غناء واجب المتفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترضى له يزداد فيه تجملا وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سن متهللا هنالك يهنيه مقيلا وروضه ومن نذره في ذروه العز يبتلى يناجد فيه الظالم لحبيبه واجدر به سؤلا اليهم وصلا فيا ايها القاضي به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مليئا والداك عليهما ملابس انوار من التاج والكلى. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من اهل القران الذين هم اهله وخاصته وان يشغلنا بما ينفعنا في امور ديننا ودنيانا. اريد ان اشير ايها الاخوه ان الجمع في هذه الجمعه سيكون لصالح لجنه زكاه وصدقات زمزم في منطقه ام مواره، فجودوا بما تستطيعون وما نقص مال من صدقه كما قال صلى الله عليه وسلم. وبعد، فصلوا وسلموا على من امرتم بالصلاه والسلام عليه امتثالا لقول الله عز وجل: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين. اللهم أرز عبادك المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تدور به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما ابقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا الى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم اجعل بلدنا هذا امنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين، ووفق ملك البلاد لما تحب وترضى.